والتعبير بالرجل الغالب، وإلا فالمرأة كذلك حكمها قول الدعية لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، كذا وقع هنا كفر بالله، ولم يقع قوله بالله في غير رواية أبي ذر ولا في رواية مسلم ولا الإسماعيلي وهو أولى، وإن ثبت ذلك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم. وعلى الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة، يكفرنا بالله ويكفرنا العشير، فالكفر يطلق ولا يراد به الكفر المخرج من الملة أو مخلد صاحبه في النار، ولكن قد يراد به يعني كفر النعمة. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وظاهر اللفظ غير مراد، وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك، أو المراد بإطلاق الكفر أن فعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر. وقد تقدم تقرير هذه المسألة في كتاب الإيمان الجزء الأول. قول: ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار، أي ينتظر مقعده في النار. في رواية مسلم والإسماعيلي: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، وهو أعم مما تدل عليه رواية البخاري على أن لفظة نسب وقعت في رواية الكشميني دون غيره، ومع حذفها يبقى متعلق الجر والمجرور محذوفا فيحتاج إلى تقدير. ولفظ نسب أولى ما قدر لوروده في بعض الروايات. وقوله فليتبوأ أي ليتخذ منزلا من النار، وهو إما ادعاء أو خبر بلفظ الأمر. ومعنى هذا جزاؤه إن جوزي وقد يعفى عنه وقد يتوب فيسقط عنه، وقد تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، هو ابن مثلا شخص معين أو نسبه لقبيلة معينة ويدعي أنه من قبيلة أخرى. وقيد في الحديث بالعلم، ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. لو واحد فعلا يعني لا يعرف نسبه الحقيقي أو اشتهر نسبه يعني لقبيلة معينة أو شخص معين وهو جاهل أن هذا خطأ، فهذا لا يأثم. وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر كما قررنا. ويؤخذ من رواية مسلم تحريم الدعوة بشيء ليس هو للمدعي، فيدخل فيه الدعاوى الباطلة. واحد يدعي أنه عنده أموال أو يدعي مثلا أنه هو له فضائل معينة وليس كذلك، وطبعا تكون الإثم أكبر مع المفسدة الأكبر يعني، فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلما وتعلما ونسبا وحالا وصلاحا ونعمة وولاء وذلك، ويزداد التحريم بذات المفسدة المترتبة على ذلك. واستدل به ابن دقيق العيد للملكية في تصحيحهم الدعوة على الغائب بغير مسخر لدخول المسخر في دعوة ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له، والقاضي الذي يقيمه أيضا يعلم أن دعواه باطلة. قالوا: ليس هذا القانون منصوصا في الشرع حتى يخص بعموم هذا الوعيد، وإنما المقصود إيصال الحق لمستحقه، فترك مراعاة هذا القدر وتحصيل المقصود من إيصال الحق لمستحقه أولى من الدخول تحت هذا الوعيد العظيم. حديث الثاني: قول حدثنا علي بن عياش بتحتانية ومعجمة، قول حدثنا حريز هو بفتح المهملة هي الحاء وكثر الراء وآخره زاي، وهو ابن عثمان الحمصي من صغار التابعين، وهذا الإسناد من عوالي البخاري سند العالية في البخاري. وشيخ عبد الواحد بن عبد الله النصري وهو دمشقي، واسم جده كعب بن عمير، ويقال بسر بن كعب، هو من بني نصر بن معاوية ابن بكر بن هوازن، وهو من صغار التابعين. ففي الإسناد رواية القرين عن القرين، وقد ولي إمرة الطائف لعمر بن عبد العزيز، ثم ولي إمرة المدينة ليزيد بن عبد الملك، وكان محمود السيرة. طبعا ما دام استعمله عمر بن عبد العزيز هذا تعديل له. ومات سنة بضع ومئة، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد، وقد رواه عنه أيضا زيد بن أسلم وهو أكبر منه سنا ولقاء للمشايخ، لكنه أدخل بين عبد الواحد وواثلة عبد الوهاب ابن بخت، رأيته في مستخرج ابن عبدان عن الصحيحين من رواية هشام بن سعد عن زيد وهشام فيه مقال، وهذا عندي من المزيد في المتصل الأسانيد، يكون إسناد يعني معروف، مثلا في أربعة باو يجي واحد يدخل واحد في الإيه في يعني دون أن يدري طبعا في الإيه في هذا الإسناد الإيه المتصل. وطبعا حكم ذلك ينبغي بتتبع الإيه الروايات، وإلا فقد يكون واحد سمعه من عن شيخ بواسطة وبعدين سمعه من نفس الشيخ بلا واسطة، فينبغي تتبع الروايات حتى نخفى إن هذا مزيد في متصل الأسانيد، أو هو مقلوب كأنه عن زيد بن أسلم عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد، والله أعلم. قوله إن أعظم الفرى جمع فرية، والفرية الكذب والبهت، تقول فرية فتح الفاء فلان إذا اختلق يفري بفتح أوله وافترى اختلق، يعني من أعظم الكذب والاختلاق إن الإنسان يعني يري عينيه ما لم ترى، أو يري بضم التحتانية اللي هي الياء أوله وكسر الراء، أي يدعي أن عينيه رأتا في المنام شيئا ما رأتاه. ولأحمد بن حبان والحاكم وجه آخر عن وهتلة أن يفتري الرجل على عينيه فيقول رأيت ولم يرى في المنام شيئا. قوله أو يقول فتح التحتانية أوله وضم القاف وسكون الواو، في رواية المستملي فتح المثنى وقاف وتثقيل الواو المفتوحة، وفي الحديث تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثة، والخبر عن الشيء أنه رأى في المنام ولم يكن رأى، والادعاء إلى غير الأب، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما هذا الأخير فتقدم البحث فيه في كتاب العلم، وده أعظمهم طبعا إثما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتعلق بالشرع، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله لأنه ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي نوع. والكذب في المنام يعني طبعا أقل جرما، ولكن الرؤية صلاح جزء من 46 جزء من النبوة، فكأنه أيضا يكذب في جزء من أجزاء النبوة. وأما ما يتعلق بالمنام فيأتي في التعبير، وأما الادعاء فتقدم قريبا فيما قبله، وتقدم بيان الحكمة في التشديد فيه، والحكمة في التشديد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم واضح، فإنه إنما يخبر عن الله، فمن كذب عليه كذب على الله عز وجل. وقد اشتد النكير على من كذب على الله تعالى في قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فسوى بين من كذب عليه وبين الكافر، وقال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، والآيات في ذلك متعددة. وقد تمسك بعض أهل الجهل بقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وجاء في بعض طرق الحديث من كذب علي. وأما طبعا بعض الناس يعني اختلقوا أحاديث وقالوا نحن لا نكذب عليه بل نكذب له، في فضائل الصور لأنه مجر الناس مجهولين بالمغازي والسير، فرد عليهم أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غني وشرعه غني عن كذب الكذابين، وأن هذا أيضا يدخل في الإيه في الوعيد. وجاء في بعض طرق الحديث من كذب عليه. وأما المنام فإنه لما كان جزءا من الوحي كان المخبر عنه بما لم يقع كالمخبر عن الله عز وجل بما لم يقله بما لم يلقيه إليه، أو لأن الله يرسل ملك الرؤيا فيري النائم يعني ما شاء، أو فيرى النائم ما شاء، فإذا أخبر عن ذلك بالكذب يكون كاذبا على الله وعلى الملك، كما أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إليه شرعا لم يقله، والشرع غالبا إنما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم على لسان الملك، فيكون كاذب في ذلك كاذبا على الملك على الله عز وجل وعلى الملك. الحديث الثالث حديث ابن عباس، قدم وفد عبد القيس تقدم الكلام عليه في كتاب الإيمان، طبعا تكرر كثيرا في البخاري، ويأتي ما يتعلق بالأشربة منه في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله عن أبي جمرة قوله أمركم بأربعة ونهاكم عن أربعة، في رواية الكشميني بأربعة في الموضعين، والشيء إذا لم يذكر أو لم يذكر مميزه يجوز تذكيره وتأنيثه، لما قالش أربعة إيه يعني فيستقيم بأربعة أو بأربعة، لأن التمييز يعني غير موجود يعني. ومناسبة هذا الحديث الترجمة من جهة أن جل العرب هم ربيع ومضر ولا خلاف في نسبتهم إلى إسرائيل. الحديث الرابع حديث ابن عمر في أن الفتنة من قبل المشرق، وقد تقدم قريبا ويأتي شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى، جزء 13 في الأخير يعني في طاوة السلفية. ومناسبة للترجمة من جهة ذكر المشرق وكله من مضر وربيع كما تقدم قريبا، وفي بعض طرق هذا الحديث والإيمان يمان، ففي إشارة إلى ذكر الأصول الثلاثة، فإثنان لا خلاف أنهم من بني إسماعيل هم ربيع ومضر، وإنما الخلاف يعني في الثالث اللي هو القحطان يعني اللي هو في اليمن يعني. نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.